ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لها ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها يا ربنا. بسم الله أرقيك من ظلم ظالم أبطل يا ربنا أثر ظلمه أبطل يا ربنا أثر ظلمه بسحر وحسد وحقد وعقد عقدها في السلاسل وعقد عقدها في سلسلة عند الساحر الملعون والساحرة. اللهم أبطل أثر ظلم عليها وعلى أهلها. بسم الله أرقيك من عقد قوية عظيمة على سحر أسود على سحر أسود على سحر في سلاسل على سحر معقود في سلاسل في سلسلة طويلة في سلسلة عريضة في سلسلة حديدية في سلسلة من حديد في سلسلة من حديد. احلل عقدا في السلاسل والسبح يا ربنا يا عظيم. احلل عقدا في السلاسل والسبح وفي الخيوط وفي الشعر. بسم الله أرقيك يا أمة الله من ظلم ظالم ساحر وحاسد ساحر سحر في سلسلة ودسها فيها العقد لها ولأهلها على الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله أرقيك من ظلم ظالم ساحر وحاسد عقد العقد في سلاسل خارج الجسد دفنها ودسها وعند ساحر وساحرة. اللهم احلل عقدا على السلاسل احلل يا ربنا عقدا على السلاسل مربوط جسدها به أبطل سحرا عظيما على السلاسل ربط الجسد بها عقد على الجسد بها بالسلاسل بسلاسل سحرية من جن ساحر من جن ساحر ذي سلاسل صاحب سلاسل. اللهم إني أسألك أن تحطم سلاسلا أن تحطم سلاسلا حطم يا ربنا سلاسل سحرية حطمها وكسرها يا ربنا واحلل عقدا فيها لأمرتك واحلل عقدا فيها لأمرتك في الجسد وخارج الجسد على الآلام والأوجاع وعلى التعطيل وعلى التعطيل والترويح وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات والأوهام وعلى الخيالات احلل عقدا في سلاسل في سلاسل عند ساحر وساحرة مربوطة بها مربوطة فيها وعليها ومن حولها عليها الحجب وفيها الحجب عليها الحجب وفيها الحجب لأجل الزواج ألا تتزوج لأجل النكاح ألا تنكح أبدا ولأجل الطلاق أن يكون دائما فأنت حسبنا على ساحر وحاسد وحاقد أنت حسبنا على ساحر وحاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحرا في السلاسل في السلاسل والسبح في السلاسل والخرز في السلاسل والورق في السلاسل والشعر في السلاسل في السلاسل احلل عقدا في الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد ألن يا ربنا عقدا في الحديد في الحديد أو هي كالحديد صلبة أو هي كالحديد صلبة احلل عقدا في الحديد في الحديد في سلاسل الحديد في سلاسل الحديد وفي مواصير الحديد احلل عقدا قويا عظيما مثبتا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سلاسل سلاسل سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون احلل عقدا قوية في السلاسل في السلاسل في سلسلة طويلة في سلسلة عريضة في سلسلة مخدومة ومحروزة ومحروزة في الجسد أدخلت في البطن أدخلت في البطن أدخلت في البطن أدخلت وخارج الجسد مدفونة، وعند ساحر وساحرة فيها العقد فيها العقد فيها العقد فيها العقد، اهللها يا ربنا واصهرها يا مولانا. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد، ألن يا ربنا ألن يا مولانا يا عظيم يا قادر يا مقتدر يا قدير، ألن سلافل فيها الأسحار فيها الأسحار والعقد، لها ولأهلها لها ولأهلها، احلل هذه العقد يا ربنا وغيرها مما علمناها وجهلناها، مما في الرأس وفي سائر الجسد، مما في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذ الأغلال في أعناقهم في أعناقهم، والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. اللهم أذل يا ربنا الأغلال، وأذهب يا ربنا السلاسل المقيدة بها في عنقها وفي بطنها وعلى روحها وجسدها وعلى حظها ونصيبها على الزواج وعلى ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. إذ الأغلال إذ الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. احلل يا ربنا القيود احلل يا ربنا القيود، وفك الأغلال، وحطم يا ربنا السلاسل فيها العقد فيها عقد الأسحار فيها عقد الأسحار فيها عقد الأسحار فيها عقد الأسحار ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، ثم في سلسلة في سلسلة في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا في سلسلة في سلسلة في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فاسلكوه. أنت حسبنا يا ربنا على ساحر معه سلسلة معه سلسلة وخاتم، أنت حسبنا على ساحر معه سبحة معه سبحة وكتاب معه أقلام معه كتب معه عقد عظيمة، أنت حسبنا عليه وعلى جنده أبطل أسحاره كلها كلها كلها. أنت حسبنا عليه من العرب والعجم, أنت حسبنا عليه من العرب والعجم ومن الأقارب ومن الجيران, أنت حسبنا عليه ذكرا وأنثى, أنت حسبنا عليه من بني جلدتنا من بني جلدتنا ومن غيرهم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أبطل سحرا على السلاسل, أبطل يا ربنا سحرا على السلاسل, إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. أبطل يا ربنا سحرا في سبحة, أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة, أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة مخبأة مخبأة مدسوسة, أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة مخبأة مخبأة مخبأة مخبأة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مخبأة مخبأة. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة ذهب في سلسلة ذهب واكسسوارات تلبسها تلبسها أمتك. أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا على سلسلة مرشوشا على سلسلة مرشوشا على سلسلة مرشوشا بدم بدم بدم بدم قربان لغيرك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة مرشوشا عليها معقودا فيها معقودا عليها معقودا من حولها في سلسلة في سلسلة. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت. أبطل يا ربنا سحرا في حديد في سلسلة من الحديد في سلسلة من الحديد في سلسلة في سلسلة في سلسلة من البلاستيك. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة محكمة محكمة محكمة السلاسل محكمة السلاسل محكمة القيد محكمة القيد محكمة القيد. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة لها ولأهلها لها ولأهلها تشملها وتشمل زوجا لها تشملها وتشمل طليقها وزوجا لها يتزوجها تشمل حياتها تشمل سعادتها لئلا تسعد أبدا. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة أدخلت جسدها أدخلت أحشاءها أدخلت أحشاءها أدخلت أحشاءها. أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة أدخلها في أحشائها أدخلها في أحشائها أدخلها في أحشائها أدخلها في أحشائها مربوطة في بطنها مربوطة في بطنها معقودة في بطنها تحت الضلوع تحت الضلوع معقودة في بطنها معقودة بالسر مربوطة بالسر مربوطة بالسر مربوطة بالعمود الفقري بالعمود الفقري مربوطة بالعمود الفقري مربوطة بالعمود الفقري معقودة في العمود الفقري وفي العضلات وفي العضلات وغاصت في اللحم وغاصت في اللحم ونبت عليها اللحم ونبت عليها اللحم ومربوطة ومعقودة بالعظم بالمفاصل بالمفاصل بالعظام بالعظام بالضلوع بالضلوع مربوطة بالضلوع مربوطة بالضلوع بضلوع الصدر بضلوع الصدر بضلوع الصدر بضلوع الظهر مربوطة معقودة بالضلوع بالضلوع بالضلوع. أقل يا ربنا سحرا عظيما في سلسلة يا ربنا يا ربنا وأعلنا له الحديد ألنها يا ربنا ألنها ألنها يا ربنا ألنها وأهل يا ربنا عقدها ألنها يا ربنا ألنها وأهل يا ربنا عقدها ألنها يا ربنا ألنها ألنها يا ربنا ألنها بسم الله بسم الله بسم الله على هذه السلسلة في الجسد وخارج الجسد الآن يا ربنا الآن يا ربنا تلينها الآن يا ربنا تلينها الآن يا ربنا تصهرها الآن يا ربنا تصهرها غلة أيديهم وتقول يا ربنا أيد عليها أيد عليها تعقد تعقد تعقد وتثبت تعقد وتثبت وتغرزها وتغرزها في جسدها في جسدها وتثبتها بالأرض وتثبتها بالأرض فاطل يا ربنا سعا عظيما في هذه السلسلة لها في هذه السلسلة في هذه السبحة في هذا الخرز في هذا الحديد في هذه الماسورة في هذه الماسورة في هذه الماسورة في هذه السلسلة في هذه الحلقات أطلع رسحان في حلقات في حلقات في حلقات في حلقات في حلقات وفي مفصلات وفي مفصلات من الحديد من الحديد فاطل يا رب العالمين عظيمة في البيت في البيت في البيت ذاكر البيت وخارجه ذاكر البيت وخارجه ذاكر البيت وخارجه فاطل يا رب العالمين عظيمة فاطل يا رب العالمين عظيمة خزنوه وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما خزنوه في جسدها وخارج الجسد لأجل أن لا تتزوج أبدا لأجل أن لا تسعد أبدا لأجل الشقاء لأجل النكد والتعب والمرض والمرض والألم والوجع لأجل عدم السؤدد لأجل ألا ترفع لأجل ألا يرفع ذكرها لأجل أن تتبلد أن تتبلد لأجل عدم التوفيق لأجل عدم التوفيق في الدراسة وفي الوظيفة وفي الزواج وفي حياتها يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فاطل يا ربنا سعى على سلسلة على سلسلة وفي سلسلة ومن حول سلسلة أطل يا ربنا سعرا عظيما عليها أطل يا ربنا سعرا عظيما عليه ملوك الجن أصحاب السلاسل ذو السلاسل ذو السلاسل ذو السلاسل والخواتم والخواتم أطل يا ربنا سعرا عظيما فاطل يا رب سبحانه عظيما عليه السلاسل والخواتم عليه السلاسل والخواتم عليه الكتب عليه الكتب عليه الطلاسم والشعوذة أطل يا رب العالمين عظيمة باسمها واسم أمها باسمها واسم أمها باسمها واسم أمها على صفاتها على صفاتها فيه شعرها فيه شعرها أطل يا رب العالمين في سلسلة فيه شعرها فيه أظافرها فيه شيء من ثيابها وملابسها ودمها ودمها ودم حيضها ودم حيضها وأثر مشيها على تراب على تراب أطل يا رب العالمين في صباح على تراب على ماء على نار على الهواء فطالما كانوا يعملون فقد يا رب سبحانه عليه ملوك الجن ذو السلاسل ذو السلاسل ذو السلاسل والأغلال ذو السلاسل والأغلال فقد يا رب سبحانه عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فرعنة الجن ذو السلاسل والأغلال والأغلال ذو الكتب ذو الكتب السحرية ذو الكتب السحرية ذو الكتب السحرية ذو الخواتم ذو الخيوط والشعر والشعر ذو الخيوط والشعر ذو الخيوط والشعر معهم جند كثير عليك بهم يا ربنا أجمعين يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين وعليك بجنودهم الفاسقين وعليك بجنودهم الظالمين أطل يا ربنا سحرا في سلاسل في سلاسل وأغلال في أغلال وسلاسل وسباحة وسباحة بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا في السلاسل أطل يا ربنا سحرا في سلسلة في سلسلة في سلسلة طويلة على طولها على طولها على طولها على طولها على طولها على طولها أمسكت بجزئها الأيمن أمسكت بجزئها الأيمن أي صار أطل يا رب سبحانه على سلسلة على سلسلة على طولها على طولها على طولها حلقاتها على طولها الحلقة كبيرة الحلقة كبيرة والأثر عظيم والمؤثر عظيم وأنت الله العظيم بسم الله قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين بسم الله وألنا له الحديد وألنا له الحديد سألنا له الحديد الآن يا ربنا تبطل سحرا في الحديد في الحديد في السلسلة في السلسلة عليها عليها وفيها ومعها عليها وفيها ومعها تبطل يا رب سحرا في سلسلة في سلسلة في سلاسل في سلاسل عليها وفيها ومعها ومن حولها عليها وفيها ومن حولها ومعها عليها وفيها ومعها ومن حولها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم عليه سلاسل عليه سلسلة عليه سلسلة حديدية حديدية عليه سلسلة من جان من جان أتى بها أدخلها في الجسد وأحاط الجسد بها وأحاط الجسد بها لئلا تتزوج لئلا تتزوج لئلا تسعد لئلا تسعد يا الله يا عظيم اطل يا رب سبحانه في سلسلة من حولها من حولها على الخيالات على الأوهام على الآلام على الوسوسة على كره الرجال عطيلة على التعطيل على الربط لها في بيت أبيها وأمها على الربط على الربط على الربط على الربط أن تربط أن تربط تربط أن تربط أن تربط أن تربط أن تربط أن تربط عشرات السنون لئلا تتزوج لئلا تسعد فاقضي يا رب سبحانه عظيما على السلاسل على السلاسل فيها ومعها ومن حولها وعليها وعليها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فاقضي يا رب سبحانه في سلسلة في سلسلة في سلسلة على التشنج على التشنج على التشنج على التشنج على الآلام والأوجاع وعلى وعلى الجنون وعلى الجنون والخبال وعلى الشقاء وعلى الأمراض وعلى التعطيل عن الزواج وعلى التعطيل عن الزواج وعن ما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر العظيم سحرا على سلسلة وفي سلسلة سحرا على سلسلة وفي سلسلة فاقضي يا رب سحرا عظيما أتى به ملك من ملوك الجن في سلسلة في سلسلة ربطها ربطها عقدها عليها عقدها بها عقدها بها فاقضي يا رب سحرا في سلسلة على رأسها على رأسها أحاط رأسها بسلسلة أحاط جسدها بسلسلة بسلسلة بسلسلة يا ربنا يا ربنا اصل هذه السلسلة فك يا ربنا حلقاتها يا ربنا وحطم يا ربنا ودمر هذه السلسلة. اللهم دمرها يا ربنا دمرناهم دمرناهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أهلكناهم بسم الله بسم الله. فاقضي يا رب السلام في سلسلة في سلسلة عليها هي مقيدة بها هي مقيدة بها عقد فيها وعليها لئلا تسير لئلا تسعد لئلا تتزوج لئلا تهنأ لئلا تسعد لئلا تتفوق. فاقضي يا ربنا سبحانه في سلسلة بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فاقضي يا رب سبحانه في سلسلة احيا ربنا عقدا في سلسلة بسم الله بسم الله بسم الله اركي الظهر الظهر الظهر من سلسلة في من سلسلة في من سلسلة في من سلسلة علي من سلسلة علي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون. أقضي يا ربنا سحر في سلسلة سحبت بها سحبت بها لساحر سحبت بها لساحر سحبت بها لساحرة ويتحكم الساحر فيها وعليها ويسخرها له ويسخرها له. اقضي يا رب سحرا عظيما في سلسلة في سلسلة سخرت بها سخرت بها في سلسلة سلسلة من ملك من ملوك الجن معه السلاسل والسبح معه معه الخرج والورق. اقضي يا رب سحرا في سلسلة في سلسلة عليها في سلسلة عليها في سلسلة عليها من قريبة من قريبة من قريبة ساحرة من قريبة ساحرة من قريب ساحر من ساحر هنا وهناك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب سحرًا في سلسلة اقضي يا رب سحرًا في سبحة اقضي يا رب سحرًا في حديد في حديد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد مغروزا مغروزا. اقضي يا رب سحرًا عظيمة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة عظيمة في سلسلة عظيمة في سلسلة عظيمة معها ما يثبتها معها ما يثبتها معها ما يثبتها من الأوتاد من الأوتاد من الأوتاد من الأوتاد من الأوتاد من الأوتاد معها ما يثبتها من الأوتاد من الأوتاد من الأوتاد من الأوتاد ومن الكرات الحجرية ومن الكرات الحجرية ومن الكرات الحديدية ومن الكرات الحديدية مقيدة بها اهلا يا ربنا فكها. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذف بقولك العظيم السحر إن الله سيبطله على سحر في السباحة على سحر في سلاسل على سحر في على سحر في ورق على سحر في على سحر في على سحر في ورق على سحر في سلاسل على سحر في أقلام على سحر في حجر على سحر في الآبار وفي الأنهار وفي الجسد وخارج الجسد على سحر في الحديد على سحر في الحديد وفي الألمنيوم وفي المعادن وفي المعادن. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. فقل يا ربنا سحرا عظيما كالسلاسل كالسلاسل على الجسد على الجسد على العقل على العقل على العقل على العقل, على العقل والإدراك والإدراك على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك فطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا سحرا عظيما فقل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم. فقل يا ربنا سحرا على السلاسل وجاءوا بسحر فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم فجاءوا بسحر عظيم. فقل يا رسحان في السباحة فقل يا رسحان في السلاسل فقل يا رسحان في السلاسل في السلاسل في السلاسل بطل ما كانوا يعملوا. فقل يا رسحان قديمة فقل يا رسحان عظيمة فقل يا رسحان عظيمة دفع فيه الآلاف دفع فيه الآلاف دفع فيه الآلاف يلا يبطل يلا يظهر يلا يبان. يا ربنا بينه يا ربنا اضحه يا ربنا اطره يا مولانا اطره يا ربنا اطر يا ربنا سبحان في سباحة في سباحة في سباحة في سباحة حسدا ونهضجا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا وغيرة شديدة وغيرة شديدة وغيرة غيرة غيرة بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سبحان في سباحة أطلع يا رب السلام في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة سحرية في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة طويلة وحريضة وقوية ومتينة مخدومة ومحروسة ومحروزة ومثبتة في الجسد ومثبتة خارج الجسد ومثبتة ومثبتة وعليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها أمراء الجن وعليها شيوخ الجن وعليها علماء السحر وعليها علماء السحر يخدمونها ويحرسونها يخدمونها ويحرسونها ويجددون فيها ويجددون فيها وبالأسحار يرشونها ويجددون عدتها وعتادها وبالأسحار يرشونها وبالأسحار يرشونها